إذا أمهر الزوج زوجته أمورا عينية، نعم، كملابس مثلا، ثم طابت منه، ثم طلبت منه فسخ النكاح، فكيف ترد إليه المهر في الحالات الآتية؟ إذا كانت استخدمت الملابس فبليت، إن لم تستخدمها علما بأن الزوج لم ينتفع غالبا إذا أرجعت له الملابس في الحالين، لا ينتفع. عندك خطأ في الإملاء، إن لم لازم تكتب النون، أنت حذفت النون وشددت اللام. على كلها أن تعرف نسخة الخلع هي فيما يريد الزوج، إذا راضي بها باللباس باليا فلا بأس، أما إذا قال أنا أريد شيئا جديدا فالأمر إليه. نعم، أو طلب نقول ما في مشكلة، الأمر بيده. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.